لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكنه لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه زيارة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت. وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور. لكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى روايتين عن أحمد نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقى الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيارة فيه مدرجة من قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري أمنصوص عنه أم لا، قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى القدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فبقي طواف القدوم لم يأتي به، فاستحب له فعله عقب الإحرام بالحج. وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف العمرة، فكان طوافه العمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها قامت مقام تحية المسجد وأغلت عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف، وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق. فصل. والطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف، وقالوا هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته. فصل. والطائفة الثالثة الذين قالوا آخر طواف زيارة إلى الليل، وهم طاووس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة. قال الترمذي حديث حسن، وهذا الحديث غلط بين خلاف معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وإن في سماعيه من عائشة نظرا. وقال أبو الحسن بن القطاني: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طفى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى، فصلى بها بعد أن فرغ من طوافه. فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يروى إلا من هذه الطريق. وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من عائشة، وقد عهد يروي عنها بواسطة، ولا أيضا من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس، ولو عرف سماعه منهما لغير هذا فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه. ها هنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، ولو كنا نقول بقول مسلم في أن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. ويدل على غلطه على عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه ليلة، وهذا غلط أيضا. قال البيهقي وأصح هذه الرواية حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة يعني أنه طاف نهارا. قلت وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتيانها هنا بالمحصب، قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما؟ قلنا نعم، فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة والله الموفق، ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم. فصل. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه ومستقون فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناوله الدلو فشرب وهو قائم، فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقيل بل بيان منه لأن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل بل الحاجة وهذا أظهر. وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلة وليس بطواف القدوم لوجهين، أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته وإنما قالوا رمل بنفسه، والثاني قول عمرو بن الشريد أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدمه الأرض حتى أتى جمعا، وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدمه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف فإن شأنهما معلوم. قلت والظاهر أن عمرو بن الشريد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة ولهذا قال حتى أتى جمعا وهي مزدلفة، ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشابهين بال ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر وإنما مست قدمه الأرض مسا عارضا. فصل. ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه، أحدها أن رواته اثنان وهما أولى من الواحد، الثاني أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص والمزية ما ليس لغيرها، الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا. فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطى بها الناس، ونحر بدنا عظيمة وقسمها، وطبخ له من لحمها وأكل منه، ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب، ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فإن عادته صلى الله عليه وسلم كانت في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر حال العادة، وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بوجوه، أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم يصلي أصحابه بمنى وحدانا ولا زرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا نقل أحد أنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال: إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولا نقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم للانتفاء قطعا، وعلم أنه لم يصل حينئذ بمكة، وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع. السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فروي عنها على ثلاثة أوجه، أحدها أنه طاف نهارا، الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم دفع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فإن دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وإن هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجع، وإن حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به، والله أعلم. فصل. قال ابن حزم: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور.